أنا لا شفت زينك يا حبيبي، ما غير أذكر عليك الله وسمي، ما غير أذكر عليك الله وسمي. تعبت أمشي وراك ولا أنت يمي، وش اللي جاك يوم تتغمي؟ إذا حتى سلام جيت أسلم، تسوي نفسك إنك ما أنت يمي. جاك يوم تزيد غمي، إذا حتى سلام جيت أسلم، تسوي نفسك إنك ما أنت يمي. أنا أدري وأعرف إنك ما أنت هين، أجل وشلون صرت بوسط دمي؟ حرام أشيل همك وسط قلبي، وأشوفك ما أنت شايل ربع همي. تعبت أمشي وراك ولا أنت يمي، وش اللي جاك يوم؟ وشلون صرت بوسط دمي؟ حرام اشيل همك وسط قلبي، واشوفك ما انت شايل ربع هم. حرام اشيل همك وسط قلبي، واشوفك ما انت شايل ربع همي. انا لا شفت زينك يا حبيبي، ما غير اذكر عليك الله وسمي. شوفك من شاير ربع همي، أنا لا شفت زينك يا حبيبي، ما غير أذكر عليك الله وسمي.